وقد قال الله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. هذه سبع فوائد من الفوائد التي حصلت بهذه الكارثة العظيمة. وهذا الأخ هداية عنده أيضا. حتى يظهر لجميع الناس أن الظالمين آخرهم في خسران. أحسنت، تمام، هذه حكمة عظيمة أيضا، حتى يتبين أن الظلم مرتعه وخيم وأن الظالم لن يفلح. وهذا والله عندنا قد وثقنا به تماما، لأن الله تعالى قال في القرآن: إنه لا يفلح الظالمون. وهذا خبر ممن؟ من الله الذي يصدق مخبره. وهو أيضا خبر من قادر على إنفاذ ما وعد به: إنه لا يفلح الظالمون. وقال تعالى: إن الله لا يصلح عمل إيش؟ المفسدين. فالمفسد لن يصلح عمله، والظالم لن يفلح أبدا. وإذا كان كذلك فإننا نثق بأن الظالم لن يفلح أيا كان من أي جنس من البشر، فإنه لن يفلح. ولكن يجب أن لا يغيب عن بالنا مسألة مهمة، وهي أن الله قد يملي للظالم ويمهله ولا يأخذه بسرعة، حتى يلجأ المظلوم إلى الله حقيقة، وحتى يرتفع الظالم ويظن أنه لا يمكن أن يضعه أحد. إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته، كما جاء بالحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. وتلا قوله تعالى: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. إذا علمنا ذلك فإننا ننتظر الفرج من الله عز وجل بإزالة الظلم عن كل مظلوم، سواء في فلسطين أو في أفغانستان أو في أي بلاد من بلاد الله عز وجل، لأننا نعلم أن الأمر كما أخبر الله: إنه لا يفلح الظالمون. طيب، في شيء أيضا؟ إن هذه المصيبة الحد ذاتها خير للأمة الإسلامية والمسلمين، ليس شر لهم كما يظن بعض الناس. كيف ذلك؟ لأنها جلبت على منافع كثيرة، واستفادوا منها أشياء كثيرة تنفعهم المصالح. طيب، يقول أن هذه الكارثة العظيمة أفادت الأمة الإسلامية. ماذا أفادتها؟ أفادتها أولا الصبر والتحمل، لأن الناس ولا سيما الصغار عاشوا في ظل الأمن وفي ظل الرخاء، ولم يكونوا يعرفون هذه الأمور الضيقة المحرجة، فتعود الناس من هذه الكارثة الصبر والتحمل. ولا شك أن الإنسان إذا وفق لأمور على خلاف عادته التي يجري عليها اختبار الله، لا شك أنه يستفيد. ولهذا جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان ينهى عن كثرة الإرفاه ويأمر بالاحتفاء أحيانا. وش معنى كثرة الإرفاه؟ يعني كثرة الترفه. ويأمر بالاحتفاء يعني أن يمشي الإنسان حافيا أحيانا لا دائما، من أجل أن لا يعود نفسه على الرفاهية دائما. أحسنت. يقول إن هذه الكارثة بينت دور شباب الصحوة في إنقاذ الأمة ونفع الدولة، وأنهم هم الذين ينفعون عند حلول الكوارث، بخلاف الآخرين الذين لا ينشؤون إلا في الظل. فإن هذه الكارثة بينت ولله الحمد ما لشباب الصحوة

في خلال 6 ساعات ولا ما يمكن؟ يعني بمعنى نطرح المسابقة الآن ونجري قرعة عليها في درس الصباح إن شاء الله، يمكن بعد يومين ما يكفي الليلة السبت، نجعلها إن شاء الله ليلة الثلاثاء، يمكن؟ طيب، إذن اعتبروها إن شاء الله مسابقة في المنافقين في 3 أمور، ما هي؟ ها؟ طيب، صفاتهم يعني تشمل أعمالهم وأحوالهم، والثالث مآلهم. طيب، إذا إن شاء الله تجرى المسابقة على هذا النحو. وأما الجائزة فلا بأس أن تكون مجهولة، لأن هذا العقد ليس عقد عوض لا بد فيه من العلم بالعوضين، هذا جائزة، إن جاءك شيء كثير فهو نعمة، وإن جاءك شيء قليل فهو نعمة أيضا، لأنك لم تخسر شيئا، استفدت علما. على كل حال الجائزة غير مقدرة الآن وربما تقدر فيما بعد، لكن إن شاء الله المهم تحصيل العلم. هل هناك شيء آخر؟ أن هذه المصائب التي توالت على أهل الكويت من القتل والتنمير وهكذا، ونحن من الخوف وبعض الأضرار، هذه كلها مكفرات للسيئات والذنوب، ولنبلونكم شيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والثمرات وبشر الصابرين. أحسن. طيب، يقول أن هذه المصيبة فيها تكفير للسيئات، فيها تكفير للسيئات، لأن المؤمن لا يصاب بأي شيء إلا كفر الله به عنه، لا يلحقه هم ولا غم ولا أذى، حتى الشوكة يشاكها يكفر الله بها عنه، وهذه نعمة، كل منا يرجو أن يخفف الله من سيئاته، ونسأل الله أن يمحو عنا وعنكم السيئات، كل منا يحب أن يكفر الله سيئاته، وهذه المصائب التي ليس لنا بها حيلة يكفر الله بها السيئات، وهي إذا احتسب الإنسان الأجر من الله صارت رفعة في الدرجات. إذن فالإنسان إذا أصيب بمصيبة يكتسب بها شيئين، الأول أنها مكفرة للذنوب، والثاني أنه إذا احتسب الأجر على الله بها صارت سبباً لرفعة الدرجات وزيادة الحسنات. طيب، ما شاء الله، اللي وراء أنت أخذت ظن، تفضل. صحيح. يقول من فوائد أو من حكم هذه الكارثة أننا عرفنا قدر نعمة الله تعالى بالأمن، لقد كانت المخاوف أو العبارات التي فيها الخوف تمر بنا وكأنها شيء بارد، لكن لما حصلت هذه الكارثة عرفنا الخوف وعرفنا قدر نعمة الله علينا بالأمن. وإلا فمن يصدق أن من الناس من خرج من بلده خوفا من الهلاك في بلادنا؟ ولكن بهذا عرفنا قدر نعمة الله سبحانه وتعالى، وقد نبه الله على ذلك في قوله: قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون؟ قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون؟ ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. فنحن لن نعرف قدر نعمة الله سبحانه وتعالى علينا بهذا الليل والنهار اللذين يتعاقبان علينا إلا لو قدرنا أن الوقت كله نهار أو أن الوقت كله ليل. ولهذا من الحكم المأثورة أن بضدها تتبين الأشياء، يقول من فوائد هذه الكارثة أنه تبين بها من هو صادق التوكل على الله ومن يعتمد على الأسباب دون المسبب. كثير من الناس بهذه الكارثة نسي التوكل على الله وصار يعتمد على الوسائل أو على الأسباب الحسية الظاهرة، وهذا بلا شك نقص في التوكل وسبب للخذلان. ولعل الكثير منكم لا ينسى ما حصل لأشرف جند على وجه الأرض منذ خلق آدم إلى قيام الساعة، وهو النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في غزوة حنين حين اعتمدوا على كثرتهم وأعجبوا بها وقالوا لن نغلب اليوم عن قلة، فغلبوا عن كثرة، غلبوا وهم كثيرون، غلبهم عدوهم وكانوا 12,000 وكان العدو 3,500 رجل، ومع ذلك حصلت الهزيمة، ولكن النصر فيما بعد صار للمسلمين. ولهذا قال الله تعالى ولقد نصركم الله، نعم، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت، نعم، لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم. فكانت النهاية، ولله الحمد للمسلمين. المهم أن في هذه الكارثة صار بعض الناس يعتمدون على الأسباب الحسية الظاهرة، ولكن من الناس من اعتمد على الله وجعل هذه الأسباب مجرد أسباب قد تنفع وقد لا تنفع. ونحن نعلم أن من الأسباب ما ينفع ومن الأسباب ما لا ينفع، ومن الأمور ما ينفع فيها ما لا يخطر بالبال على أنه سبب. فإن إبراهيم عليه الصلاة والسلام ألقي في النار، والنار كما نعلم حارة مهلكة، فقال الله لها كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فكانت بردا وسلاما عليه، لم يهلك بها ولم تضره، فكانت بردا وسلاما على إبراهيم. وبهذا نعرف أنه لا يجوز للإنسان أن يعتمد على الأسباب الحسية الظاهرة، بل يعتمد على الله ويفعل الأسباب التي أذن الله تعالى فيها. طيب، على كل حال، الحقيقة لو بقينا طويلا لوجدنا مسائل كثيرة أو فوائد كثيرة في هذه الكارثة، منها ما يكون له وجهة نظر قوية، ومنها ما يكون له وجهة نظر وسط، ومنها ما يكون له وجهة نظر ضعيفة، ومنها ما لا يكون له وجه نظر. لكن على كل حال، كلما تأمل الإنسان هذه القضية وجد أنه يجب أن نتخذ منها عبرة، لا بالنسبة للشعوب والرعية يرجعون إلى الله ويعلمون أن النصر من عند الله، وأنه لا نصر إلا بالتمسك بكتاب الله. والثاني من جهة الولاة أن يراجعوا الأمر وأن ينظروا في كل ما يتعلق بشؤون الناس حتى يقوم الناس على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا في القول والعمل والعقيدة. فأرى أن هذه الكارثة يجب أن تكون درسا، لا أن نستنتج الفوائد الحاصلة بها فقط، بل ونجعل منها عبرة نصلح بها ما عسى أن يكون فاسدا في أعمالنا حتى نستفيد منها الفائدة الكبرى، وألا نرجع إلى ما كان سببا لهذه الكارثة. نعم. شكرا فضيلة الشيخ وجزاكم الله كل خير. يقول السائل: ما حكم من طاف للعمرة 6 أشواط سهوا ولم يتذكر إلا بعد أن قضى السعي وقبل الحلق أو التقصير. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا عبارة الأخ في قوله وجزاك الله كل خير، الصواب أن يقول جزاك الله خيرا. أما بالنسبة للجواب على السؤال فإننا نقول لا تلمس عشان، فإننا نقول إذا طاف الإنسان ستة أشواط فهو كما لو صلى الظهر ثلاثا، وإذا صلى الظهر ثلاثا ولم يذكر إلا بعد مدة قلنا له أعد صلاة الظهر، وحينئذ نقول أعد طواف العمرة، يجب عليك الآن أن تخلع ثيابك وأن تلبس ثياب الإحرام وأن تطوف للعمرة من جديد، ويجب أيضا أن تعيد السعي لأن السعي حصل بعد طواف غير صحيح. ومن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم في جميع عمره كان يبدأ بالطواف ثم السعي، فلو قلنا هنا بصحة السعي لازم من هذا أن نقدم السعي على الطواف، وهذا قلب للعمرة تماما، لأن العمرة ليس فيها إلا ركنان فقط وهما الطواف والسعي، فإذا قدمنا السعي على الطواف فقد أخللنا بهيئة العمرة، وحينئذ نقول يجب على هذا الأخ أن يبادر بخلع ثيابه ولباس ثياب الإحرام والطواف بالبيت ثم بين الصفا والمروة ثم الحلق أو التقصير. وليس هذا كالحج، فإن الحج لو قدم السعي على طواف الإفاضة فلا بأس به، كما رواه أبو داود بسند صحيح أن رجلا قال يا رسول الله سعيت قبل أن أطوف، قال لا حرج، وذلك لأن الذي يفعل يوم العيد لا يغير هيئة الحج، أعني تقديم السعي سعي الحج على الطواف لا يغير هيئة الحج، لأنهما نسكان في ضمن خمسة أنساك يوم العيد، فضلا عن الطواف عن الوقوف بعرفة وبمزدلفة والمبيت بمنى ورمي الجمار، بخلاف تقديم سعي العمرة على طوافها فإنه يغير هيئتها تماما، وحينئذ لا يصح قياس العمرة على الحج. نعم. يقول السائل ما حكم من طاف وسعى وحلق ولبس ثيابه ثم بعد ذلك ذكر أن تذكر أنه ليس على طهارة فماذا يفعل؟ هذا الذي طاف وسعى وحلق أو قصر ولبس ثيابه ثم ذكر أنه على غير طهارة نقول له عمرتك صحيحة ولا إعادة عليك، وذلك لأن القول بشرطية الطهارة للطواف ليس له دليل صحيح صريح من السنة، فلو أن الإنسان لم يتحلل ولم ينتهي من العمرة لسهل علينا أن نقول له أعد الطواف توضأ وأعد الطواف، لكن بعد أن طاف وسعى وتحلل من العمرة فإن من الصعب على الإنسان أن يقول له أعد العمرة بالطواف والسعي والحلق والتقصير، مع أنه ليس هناك دليل صحيح صريح من السنة يبين أن الطهارة للطواف شرط. نعم. يقول السائل بنت بالغة وأتت للعمرة وعملت كل المناسك إلا أنها لم تأخذ من شعرها وسافرت إلى بلدها فماذا يجب عليها؟ يجب عليها إذا كانت ناسية أو جاهلة أن تقصر متى ذكرت أو علمت ولا شيء عليها. يقول السائل ما حكم الزكاة عن المال المرهون عندي؟ هل يجب علي الزكاة فيه أو أنه لا يجب؟ مرهون؟ أي نعم. لا بد أن نعرف هل هذا المال المرهون من الأموال الزكوية أو لا، فإن كان من الأموال الزكوية فإن رهنه لا يمنع وجوب الزكاة فيه، كما لو رهنت امرأة حليها عند شخص فإنه لا فإن ذلك لا يمنع وجوب الزكاة فيه، لأن الحلي تجب به الزكاة، فإذا رهن لم يكن رهنه مسقطا للزكاة لأن الرهن لا ينتقل به الملك. أما إذا كان المرهون مما لا زكاة فيه، كما لو رهن الإنسان بيته عند شخص فإن البيت ليس فيه زكاة سواء رهن أم لم يرهن، ما لم يعد للتجارة. وإذا أعد للتجارة فإنه لا يمكن أن يرهن، لأن المتجر بالبيت لا يمكن أن يحبسه برهنه، بل لا بد أن يكون حرا طليقا يبيع به ويشتري. يقول السائل: هل يجوز إخراج زكاة الفطر إلى خارج البلد مثل أفغانستان؟ الذي نرى أنه لا يجوز إخراج زكاة الفطر عن البلد ما دام في البلد من يستحق الفطرة، وهذا ما ذكره فقهاء الحنابلة رحمهم الله، لأنها إذا أخرجت إلى خارج لم يكن لها ظهور بين أهل البلد ولا ظهور بين العائلة، وإذا كانت صاعا من طعام علمت بها العائلة وشعرت بأنها شعيرة من شعائر الإسلام، وصار الصغير يتلقى وجوبها عن الكبير. نعم. يقول السائل: لدي قطعة أرض معروضة للبيع وحال عليها الحول وهي لا زالت في ملكي، فكيف أزكيها إذا كانت هناك زكاة؟ إذا كانت هذه الأرض التي أعدها للبيع أرض تجارة، يعني أنه ممن يتجرون بالأراضي، فعليه فيها الزكاة سواء بيعت أم لم تبع. أما إذا كانت هذه الأرض ليست أرض تجارة لكنها أرض اشتراها يريد أن يبني عليها مشروعا أو يبني عليها بيتا، أو اشتراها ليحفظ بها دراهمه، أو اشتراها يقول ما تحتجت بعتها، فهذه ليس فيها زكاة. وهذا يقع كثيرا للناس، يكون الإنسان قد اشترى أرضا ليبني عليها بيتا ثم يعدل عنها ويعرضها للبيع، فهذه ليس فيها زكاة. كما لو أن الإنسان أراد أن يرتحل من بيته وارتحل عنه وعرضه للبيع فإنه ليس فيه زكاة. نعم. يقول السائل: رجل مسافر مسافة قصر وكان سفره في شهر رمضان فأفطر فوصل إلى أهله في نهار رمضان، أراد أن يجامع زوجته بالرضي أو بالإكراه، فما حكمه وما حكم بالرضا أو بالإكراه، فما حكمه وما حكم زوجته إن رضيت أو كرهت؟ أما بالنسبة له وهو كما سمعتم مسافر مفطر قدم البلد وهو مفطر، فهذه المسألة اختلف فيها أهل العلم رحمهم الله، فمنهم من قال إن المسافر إذا قدم إلى بلده مفطرا لزمه الإمساك احتراما للزمن، وإن كان لا يحسب له هذا الإمساك لأنه يلزمه أن يقضي هذا اليوم. ومن العلماء من قال إن المسافر إذا قدم إلى بلده مفطرا لم يلزمه الإمساك وله أن يأكل بقية يومه، وهذان القولان روايتان عن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، وأقربهما إلى الصواب أنه لا يلزمه الإمساك لأنه لا يستفيد بهذا الإمساك شيئا، ولأن الزمن في حقه غير محترم، لأنه قد أبيح له أن يأكل ويشرب في أول النهار، والصيام كما نعلم إمساك عن المفطرات من أول النهار من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. ولهذا يروى عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: من أكل في أول النهار فليأكل في آخره، أي من أبيح له الأكل في أول النهار أبيح له الأكل في آخر النهار، لأن النهار في حقه غير محترم. وبناء على هذا القول فإن هذا الذي قدم إلى بلده مفطرا يجوز له أن يأكل ويشرب بقية النهار أما الجماع فإنه لا يجوز له أن يجامع زوجته وهي صائمة صيام فرض، لأنه يفسد صومها. فإن أكرهها وجامع فليس عليها كفارة ولا تفطر أيضا لأنها مكرهة. وأما بالنسبة له هو فليس عليه كفارة أيضا، بناء على أنه لا يلزمه أن يمسك إذا قدم بلده مفطرا. نعم. يقول السائل: لي عم كان لا يصلي ولا يصوم وأريد أن أعتمر، أريد أن أعتمر له، هل يجوز لي ذلك؟ إذا كان عمه لا يصوم ولا يصلي فهو كافر مرتد عن الإسلام، لا يجوز أن يعتمر له ولا يجوز أن يستغفر له، لكن يجب عليه أن يدعو عمه إلى الإسلام وأن يدعوه إلى الصلاة لعل الله أن يهديه على يده. وأما أن يعتمر له فكيف يعتمر لشخص وهو كافر؟ وقد قال الله تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. ولهذا لو مات الإنسان وهو لا يصلي حرم على أهله أن يأتوا به إلى المسجد ليصلي المسلمون عليه، ووجب عليهم أن يخرجوا به إلى بيداء من الأرض فيحفروا له ويرمسوه فيها من غير تغسيل ولا تكفين ولا صلاة، لأن الذي لا يصلي كافر خارج عن دين الإسلام والعياذ بالله. فهو كالذي يعبد الصنم وكالذي ينكر وجود الله في أنه كافر، وإن كان الكفر درجات بعضها أشد من بعض. نعم. يقول السائل: شخص داعب زوجته في نهار رمضان وخرج منها سائل أبيض شفاف، فما حكمها؟ يجوز للإنسان أن يداعب زوجته وهو صائم سواء في رمضان أو في غير رمضان، وإذا خرج من خارج فإن كان مذيا فصومه صحيح، لأن خروج المذي لا يفسد الصوم، وإن كان منيا فصومه فاسد، لأن خروج المني بفعل من الصائم يبطل صومه. إذا كان منيا وهو الذي يجب الغسل فإنه يفسد صومه، ويجب عليه إن كان في رمضان أن يمسك بقية اليوم وأن يقضي هذا اليوم. وبالمناسبة أود أن أنبه على مسألة يكثر الخطأ فيها ويقل السؤال عنها. شوف كيف الخطأ فيها كثير والسؤال عنها قليل. من جديد ويبقى مع زوجته لمدة أشهر وربما يكمل السنة وهو يجامعها، وإذا لم ينزل يظن أنه لا يجب الغسل لا عليها ولا عليه. ومن الناس من يجامع زوجته في نهار رمضان، نعم، وإذا لم ينزل ظن أن صومه صحيح وأنه لا كفارة عليه، وهذا خطأ عظيم فادح. وذلك لأن الغسل يجب إما بالجماع ولو لم يكن إنزال، وإما بالإنزال ولو لم يكن جماع. طيب فإن حصل جماع وإنزال ها؟ فمن باب أولى. طيب الصوم أيضا يفسد بالإنزال إذا كان بفعل من الصائم وإن لم يكن جماع، ويفسد بالجماع وإن لم يكن إنزال، لكنه بالجماع إذا كان عمدا في نهار رمضان ترتب عليه أمور خمسة، انتبه: إذا جامع الصائم في رمضان في حال يجب عليه الصيام ترتب عليه أمور خمسة: الإثم وفساد الصوم والمضي فيه والقضاء والكفارة، خمسة أمور. وقولنا في حال يجب عليه الصوم، لو حصل الجماع في حال لا يجب فيها الصوم، مثل حصل الجماع وهو مسافر وصائم ومعه أهله، فإنه ليس عليه إثم ولا فساد صوم ولا إمساك ولا كفارة، وإنما يجب عليه إيش؟ القضاء فقط. إذن لو قدر أن رجلا قد اعتمر هو وأهله، وصار هو وأهله يصومون في هذا الشهر في مكة، ولكنه جامع في يوم وهو صائم، فماذا نقول له؟ نقول ليس عليك إلا قضاء هذا اليوم فقط. نعم نعم، يفسد صوم ذلك اليوم ويجب عليه قضاؤه. نعم. يقول السائل: لقد تحدثتم عن الفتنة التي وقعت، ونحمد الله أنها انتهت بدحر الظلم، ولكن ترتبت على هذه الفتنة أن وقع الكثير من البلبلة بين الشباب، حتى بلغ الأمر ببعضهم أنه أخذ يقدح في القيادات العلمية من كبار العلماء، وأخذ تارة يصفهم بالمتهاونين، حتى أن بعضهم أخذ به الأمر أكثر من ذلك. فما نصيحتكم لهؤلاء الشباب؟ نصيحتي لهؤلاء الشباب: أولا، أن يعلموا أن الخلاف في الرأي قد يؤدي إلى اختلاف القلوب، وأن اختلاف القلوب هو قتل الأمة، لأن الله تعالى يقول: لا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. ثم هذا النزاع الذي حصل أو هذه البلبلة، فيما أرى أنها خطأ، لأن الواجب على كل إنسان أشكل عليه تصرف شخص أن يتصل بهذا الشخص وأن يسأله لماذا أصدر هذا الحكم ولماذا فعل هذا الفعل، حتى يكون على بصيرة من أمره. أما أن يتخذ من تصرف شخص أو حكمه يظن أنه خطأ فيتخذ من هذا لسانا سليطا على هذا الرجل الآخر، فلا شك أن هذا حرام وقلة فقه في الدين وفي الواقع. وإذا كان اغتياب الواحد من الناس حراما ومن كبائر الذنوب، فاغتياب الواحد من العلماء أكبر وأعظم، لأن اغتياب العالم ليس اغتيابا لشخص، بل هو اغتياب له شخصيا، وهو أيضا اغتياب لما يحمله من العلم والشريعة. وتعلمون جميعا أنه إذا نقص قدر العالم في قلوب الناس فسينقص ما يقوله من الشريعة، وسيكون غير مقبول. إذن فاغتياب العلماء أكبر بكثير من اغتياب سائر الناس، والواجب على الإنسان أن يحمي لسانه عن اغتياب إخوانه المسلمين، ولا سيما اغتياب العلماء. ولا يجوز للإنسان الناصح لله ولكتابه ورسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم أن يكون جبانا، لا يجوز له أن يكون جبانا. لماذا لا يقدم ويتقدم إلى الشخص الذي يظن أن تصرفه خطأ أو أنه حكمه خطأ؟ لماذا لا يقدم ويتقدم إليه ويسأله؟ هل أحد يمنعه من ذلك؟ يتقدم ويسأل. وكثيرا ما ينسب إلى بعض الناس أقوال لم يقلها ولم يتكلم بها، فيبني على هذا الكذب، على هذا النقل الكاذب، يبني عليه حكما يأثم به. فأقول إن الإنسان الشجاع الناصح هو الذي إذا سمع خطأ عن شخص أيا كان الشخص يتصل به ويسأله ويناقشه، فربما تظن أن هذا المنقول عن الشخص صحيح وليس بصحيح، وربما تظن وربما يكون صحيحا فتظن أنه خطأ، يعني خطأ في الحكم وليس بخطأ. وكثيرا ما يأتي شخص إلى الإنسان ويقول إنك قلت كذا وكذا، فيقول لم أقل، إذن صار النقل كذبا أو صدقا. واحد جاء إليك وقال إنك قلت كذا وكذا فقلت أنا لم أقله، فالنقل عنك يكون كذبا أو صدقا؟ قول يا جماعة كذبا. طيب، كثيرا ما يأتي إليك ويقول إنك قلت كذا وكذا فتقول نعم قلت كذا وكذا، فيقول هذا خطأ، فأقول أين الخطأ؟ فيبين ما عنده فأقول هذا الذي عندي، وأبين ما عندي أنا، ثم يقتنع ويذهب قانعا بذلك. أو مثلا يكون ما قال إنه خطأ يكون صوابا وأرجع أنا عن قولي، والإنسان الذي يريد الحق يرجع إلى الحق سواء وافق قوله أم خالفه. ولا يخفى علينا جميعا ما يحصل من رجوع أئمة المسلمين عن أقوالهم إذا قالوها وتبين لهم أن الحق في سواها. فها هو الإمام أحمد رحمه الله كثيرا ما يقول إنه قال كذا ولكنه رجع عنه، وكذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه ينقل عنه أنه قضى في قضية من الفرائض بحكم ثم قضى فيها بحكم مضاد. ونقول هذه القضية لننظر رأيكم أنتم، هل توافقون عمر في أول رأيها أو في آخره؟ هلكت امرأة عن زوج وأم وأخوين من أم وأخوين شقيقين. أعيد المثال، زوج وأم وأخوين من أم وأخوين شقيقين. أعيدها مرة ثانية، ثالث رابعة أظن. هلكت امرأة عن زوج وأم وأخوين من أم وأخوين شقيقين وخلفت 6 ملايين، إيش نقول؟ قال قائل للزوج النصف، كم مليون؟ 3 ملايين. وللأم السدس، لأن فيه جمع من الإخوة، كم؟ 1 مليون. وللأخوين من الأم الثلث، كم؟ 2 مليون. ولأخوين الشقيقين البكاء والعزاء وليس لهما شيء. طيب، هذا حكم. حكم آخر قال للزوج النصف، كم؟ 3 ملايين. وللأم السدس 1 مليون. وللأخوين من الأم والأخوين الشقيقين الباقي لكل واحد، كم؟ هما أربعة، وباقي 2 مليون كل واحد. كيف ما تعرفون الحساب؟ الله يهديكم. أي نعم، لكل واحد 500,000. 500,000. طيب، أيهما نأخذ؟ نعم، عمر رضي الله عنه حكم بالأول ثم رجع وحكم بالثاني، ولكن الصواب حكمه الأول، أن الأخوين من الأم لهما 2,000,000، وأن الأخوين الشقيقين ليس لهما شيء. عرفتم؟ هذا هو الصحيح لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. فإذا ألحقنا الفرائض بأهلها لم يبقى للأخوة الأشقة شيء. ألحقنا الفرائض بأهلها، قلنا للزوج كم؟ النصف، لأنه ليس للزوجة أولاد. الأم لأن معنا جمع من الأخوة. الأخوين من الأم 1/3 بنص القرآن. قال الله تعالى: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهم السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. وش بقي؟ وش بقي من المال؟ لا شيء. فنقول للأخوين الشقيقين ليس لكما شيء. واضح يا جماعة؟ هذا هو الحق وهو الصحيح. وأنا جئت بهذا المثال أريد أن أقول إن الإنسان الذي يريد الحق إذا تبين له الحق رجع إليه ولو كان قد قال الخطأ، يرجع من الخطأ. فإذا نقل لكم عن شخص شيئاً استنكرتموه، فقد يكون الناقل كاذباً وقد يكون الناقل صادقاً، لكن الصواب مع الشخص لا معكم. فالواجب أن يكون الإنسان شجاعاً إذا نقل له عن إنسان شيئاً، أو إذا نقل له عن إنسان شيء فليتصل به وليقل بلغني عنك كذا وكذا، هل هذا صحيح أو غير صحيح، حتى يكون ناصحا له. أما أن يجعل من هذا سببا لاغتيابه والكلام فيه كما ذكر السائل، فهذا خلاف النص وخلاف العدل وخلاف الحق. نعم. يقول السائل: أبي لا يصلي ولا يصوم، وقد أردت أن آخذ عمرة في رمضان وقد منعني، فهل يجوز لي أن أعصيه وأذهب إلى العمرة؟ أولا، هذا الأب الذي لا يصلي ولا يصوم قد سبق أنه كافر مرتد عن الإسلام، وهو لا يمنعك من العمرة، والعلم عند الله من أجل حاجته إليك، ولكن الذين لا يريدون الخير لا يريدون أن يفعله غيرهم. فأنا أشك في أن هذا الأب الذي منعك من أداء العمرة حسن القصد، فالظاهر أنه يريد أن يمنعه الخير فقط، وحينئذ لا تجب طاعته، بل له أن يسافر ويأخذ العمرة ولو كان أبوه كارهاً.